الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ضمن دروس العقيدة وضمن دروس شرح القواعد الأربع، فهذا هو الدرس الأول من هذه الدروس. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجعلنا دعاة إلى التوحيد. إن هذا المتن القصير، متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، متن مهم. أراد من تأليفه أراد أن يبين معنى الشرك ومعنى التوحيد، أراد أن يبين معنى الشرك بيانا واضحا حتى لا يلتبس على أحد. لأن الشرك هو أعظم ذنب وأعظم جريمة، بل إن الإنسان إذا مات على الشرك أكبر كما سيذكر المؤلف فإنه حرام عليه الجنة. فأراد المصنف حتى لا يلتبس على الناس أن يعلموا معنى الشرك معنا حقيقيا حتى يتجنبه الإنسان، وهي قواعد حقيقة، قواعد مهمة عظيمة، من ضبطها وفهمها وطبقها وعلم معناها فإنه بإذن الله سينجو من شبكة الشرك ويكون من أهل التوحيد. المقدمة، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتابه بالدعاء للطالب والقارئ، وهذا يدل على حرصه وعنايته بالقارئ والتمني له الخير. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم، أن يتمنى لطلابه ومن يدرسهم الخير ويدعو لهم بالتوفيق للعلم، من علم النافع والعمل الصالح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أراد أن يعلمه، قال له: إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلمه هذا الدعاء؟ ذكر له مقدمة فقال: إني أحبك في الله، ليكون أبلغ وأوقع للسامع وأدعى للقبول، وأيضا يدل على أن هذا الناصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام محب له مشفق عليه ناصح له. نعم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، دعاء القارئ متوسلا إلى الله بأسمائه الحسنى، وذكر منها مصنف الكريم والرب، فإن الكريم من أسماء الله تعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهذا من التوسل المشروع، أن يتوسل الإنسان بأسماء الله، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن يقول: اللهم يا رحمن، يا غفور، يا رحيم، يا سميع، يا عليم، يا حي، يا قيوم، اغفر لي، ارزقني، أعطني. هذا من التوسل المشروع، أن يتوسل الإنسان بأسماء الله الحسنى. ومعنى الكريم من أسماء الله، معنى الكريم الذي يعطي من غير سبب ولا لعوض، الذي يعم عطاءه المحتاجين وغير المحتاجين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، هذا مدح لله تبارك وتعالى بأنه رب العرش العظيم، وقد مدح نفسه سبحانه وتعالى بأنه رب العرش العظيم في آيات كثيرة، في آيات كقوله تعالى: وهو رب العرش العظيم، وقال تعالى: فتعالى الله الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والعرش أعظم المخلوقات، العرش لغة في اللغة هو السرير، قال تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات. هذا العرش وصفه الله بأوصاف عظيمة، وصفه بالعظمة كما في قوله وهو رب العرش العظيم، ووصفه بأنه كريم كما في قوله رب العرش الكريم، وتمدح سبحانه بأنه ذو العرش كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وأخبر سبحانه أن للعرش حمله كما في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. نعم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن للعرش قوائم كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا تخير بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وأخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش فوق الفردوس كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وهذا الحديث في البخاري. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن التقدير كان بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والأرض كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. أيضا ما يدل على عظمة العرش قول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين أذنه وشحمة أذنه ومنكبه مسيرة 700 عام، فهو أعظم المخلوقات. وهو أيها الأخوة العرش غير الكرسي، بعض العلماء قال العرش هو الكرسي وهذا خطأ، هذا خطأ، العرش غير الكرسي، الكرسي موضع القدمين كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، هذا دعاء المصنف، دعا له بعدة أدعية، دعا المصنف القارئ والطالب بعدة أدعية، منها أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، أن يكون وليا لك في الدنيا، أن يتولاك في الدنيا، أن يكون لك وليا في الدنيا. ومن تولاه الله سدده الله وحفظه وحماه ووفقه للتوحيد والسنة وحماه من الشرك والبدعة وهداه لكل خير. نعم، والآخرة أي أن يحفظك في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من كرب يوم القيامة وأهواله وشدائده، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فمن هو ولي الله؟ ولي الله بينه الله ليس بالادعاءات ولا بالكلمات وإنما بالعمل، بين الله عز وجل من هو الولي، فمن وجدت فيه هذه الصفة فهو ولي لله عز وجل. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الولي. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وولاية الله أيها الأخوة تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وهذه لجميع الناس المؤمن والكافر، ومعناها ولايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم من رزق وإطعام ونحو ذلك. ودليل هذه الولاية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله عز وجل ولي لجميع الناس، يطعمهم ويرزقهم ويهديهم لشؤونهم الدنيوية، هذه عامة الكافر والمؤمن. وولاية خاصة وهي خاصة بالمؤمنين مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق والإعانة والسداد لكل خير، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن من فضائل ولاية الله عز وجل إخراج العبد من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أيضا الدفاع عنهم كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم، رواه البخاري. ثالثا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما مضى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتولى في الدنيا والآخرة وأن نكون من أوليائه الصادقين العاملين وأن يرزقنا الثبات على دينه وعلى توحيده وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المصنف وأن يجعلك مباركا أينما كنت. يدعو المصنف للقارئ والطالب وأن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة كثرة الخير، والمبارك من جعل الله فيه أسباب البركة. فالعالم مبارك لأنه يعلم ويدعو إلى الله، كما جاء في الحديث من قول أسيد بن حبير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر يا آل أبي بكر. والتاجر المنفق الصالح مبارك لأنه ينفق ماله في طاعة الله. نعم. فالمصنف يدعو للقارئ أن يكون مباركا في عمره وعمله وفي وقته وفي علمه، وأن يكون نافعا للعباد حيثما نزل وحيثما حل. وهذا فضل عظيم وكبير، يعني فضل عظيم وكبير وجميل لما حصل له، لأن من بورك له في وقته شغله بطاعة الله ولم يضيعه واستغله فيما يعود عليه بالنفع، ومن بورك له في علمه نفعه الله به ونفع به العباد. ولذلك قال عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. إن من بورك له في وقته فهو الموفق. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمالنا. والمراد بالبركة هنا البركة السببية وليس الذاتية، لأنه ليس هناك أحد مبارك بركة ذاتية إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة كانوا يتبركون بأبعاضه كأظفاره أو ثيابه. نعم. وإن من أعظم من بورك له في وقته الحبيب صلى الله عليه وسلم. ننظر يوم الفتح وقت المعركة، وقت حرب، معركة كبيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قائد أمة، ومع ذلك من بركة وقته يصلي الضحى 8 ركعات. إن هذا لا شك من بركة وقته عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس لو يشغل شغل صحيح قليل ترك كثير من العبادات، قال أنا مشغول أنا مرتبط. وبعض الناس وفق له في عمره وفي عمله، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قائد أمة وقائد معركة، ومعروف للجميع القائد يعني يكون مشغول، يعني وهي معركة يكون مشغول جدا جدا، ومع ذلك يجد وقت يصلي الضحى 8 ركعات. نعم. ومما بورك له في وقته وعمره الإمام النووي رحمه الله، فقد لم يتجاوز عمره 45، ومع ذلك ألف مؤلفات عظيمة مع قصر حياته، بل كان عنده في اليوم الواحد 12 درسا كما ذكر ذلك في ترجمته. فينبغي على الإنسان أو من أراد أن يبارك له في وقته فعليه بالإخلاص، فهو أساس الأعمال وأساس القبول وأساس رفعتها عند الله عز وجل. والإخلاص وأعظم العبادات وأجلها. ثانيا دعاء الله بذلك، اللهم اجعلني مباركا. كان من دعاء بعض السلف لبعض أسأل الله أن يجعلك مباركا. قال المصنف وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء 3 عنوان السعادة. أيضا من دعاء المصنف للقارئ والطالب أن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان السعادة. لماذا هذه 3 عنوان السعادة؟ الجواب لأن الإنسان لا ينفك عن حال من هذه الحالات 3، إما أن يعطى، يعني في هذه الدنيا الإنسان في هذه الدنيا لا ينفك عن هذه 3 حالات، إما أن يعطى وإما أن يبتلى وإما أن يذنب ويقع في الذنب. فإن قام بوظيفة كل حالة فهو السعيد لأنه حقق عبودية الله عز وجل فيها. لأن الإنسان إما أن يكون في نعمة، فما هي وظيفة هذه النعمة؟ ما هو واجبه تجاه هذه النعمة؟ شكرها والقيام بشكرها. وإما أن يقع في ذنب ولا يسلم أحد من الذنوب، فما هو الواجب على من وقع في ذنب؟ الواجب عليه أن يستغفر ربه وأن يتوب وأن يعود إلى الله عز وجل. وإما أن يكون في محنة وبلية ومصيبة، فما هو موقف المسلم إذا أصيب ببلاء أو مصيبة؟ موقفه الصبر والاحتساب واحتساب الأجر عند الله. فلذلك صارت هذه الثلاث من أعظم أسباب السعادة، لأنه حقق العبودية لربه على كل أحواله. وهكذا المؤمن حقا يسعى في رضا الله وتحقيق عبوديته على أي حالة يمر بها في حياته. واضح ما السبب في أن هذه الثلاث هي أسباب السعادة؟ طيب نمر عليها سريعا بشيء من التفصيل. السبب الأول إذا أعطي شكر. نعم، من أسباب السعادة أن يشكر الإنسان ربه على نعمه العظيمة الجليلة. والشكر تعريفه هو أركان ثلاث. من أراد أن يحقق الشكر لازم يحقق هذه الأركان، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. بالقلب، ما معنى الشكر بالقلب؟ هو إيمان القلب بأن النعمة من الله تعالى وأن له المنة في ذلك وأنه هو فقط سبب. أما النعمة والمنة من الله تبارك وتعالى، هذا شكر القلب. باللسان، التحدث بنعمة الله اعترافا لا افتخارا. بالجوارح، الشكر الجوارح القيام بطاعة المنعم، أن يطيع الله عز وجل بهذه الأعضاء. أعطاك اللسان تطيع الله في اللسان، أعطاك الأرجل تطيع الله في الأرجل، أعطاك الأيدي تطيع الله في الأيدي. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت له عائشة: لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذه أركان الشكر، فمن حققها فقد حقق الشكر. يقول الشاعر: أفادتني منكم النعماء ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ذكر ثلاثة أركان: يدي يعني الجوارح، لساني القول بالثناء على الله بالنعمة، الضمير المحجبة الاعتقاد. والله عز وجل يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم إلى تذكرها، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. والشكر له فضائل وثمرات نمر عليها سريعا. أولا أن الله أمر به، قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثانيا الثناء على الشاكرين، وأن الشكر سبيل رسول الله وأنبيائه، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثالثا أن الشكر نفع للشاكر نفسه، قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وقال تعالى: سيجزي الله الشاكرين. فالمستفيد أولا وأخيرا من هو؟ الشاكر، فإن الله يثيبه ويزيد نعمه، فالمستفيد هو الشاكر. فالله عز وجل ليس بحاجة إلى طاعاتنا، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. رابعا أن الشكر مانع من العذاب، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. خامسا أن الشكر سبب لزيادة النعم وبقائها، كما قال تعالى: وتأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم. وأيضا الصفوة المختارة وعباد الله الصالحين يسأل الله أن يوزعهم، أن يوفقهم لشكر النعم، كما قال تعالى عن سليمان: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخره. وسابعا أن الشاكرين قليل، وهذا دليل على أن من شكر الله فهو من هؤلاء القلة، وغالبا القلة هم الأفضل والأعظم، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. كيف نحقق الشكر؟ أولا سؤال الله ذلك، نعم، لأن وفقنا لشكره ونتضرع في ذلك، كما قال تعالى عن سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فقال له كما مر قبل قليل في الدعاء أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثالثا أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا، ينظر للفقراء ومن هم أقل منه، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، أحسن شيء لمن أراد أن يشكر نعمة الله أن يجالس الفقراء، أن يجالس المساكين، أن يجالس المرضى، أن يجالس منهم أقل منه. إنما يجالس الأغنياء فإنه لن يرى نعمة الله عليه، سيقول فلان سيارته أحسن من سيارتي، بيته أحسن من بيتي، وظيفته أحسن من وظيفتي، ماله أكثر من مالي. نعم، فلذلك من أراد أن يحقق الشكر فلينظر من هو أقل منه. نعم، فيا ترى هل حققنا الشكر؟ هل شكر الله من يتعامل بالربا؟ هل شكر الله من يشرب الخمور بالليل والنهار؟ هل شكر الله من أدخل الدشوش على بناته وأولاده والقنوات الفضائية الساقطة؟ هل شكر الله من ينامون عن الصلاة وخاصة صلاة الفجر ويصلونها إلا بعد طلوع الشمس، يقومون للدوام ولا يقومون للصلاة؟ هل شكر الله من أحب ووالى أعداء الله من اليهود والنصارى ومن المشركين والكافرين، يحبهم ويقربهم؟ نعم الله عز وجل علينا، نعيش في أمن وأمان، نعيش في صحة في توفيق، وقليل منا الشاكر. تضيع للأوقات وغيبة ونميمة وربا ورشوة وزنا وخمور، وتضيع للأمانة في العمل ومع الذرية إلى غير ذلك. نعم، إنه يخشى علينا أن تذهب هذه النعم. نعم، ثانيا من أسباب السعادة وإذا ابتلي صبر. معروف أن الإنسان يجب عليه إذا أصيب بمصيبة أو محنة أو غيرها من الابتلاءات كالأمراض والسقام والديون وغيرها، الواجب عليه الصبر. فإن صبر فقد حقق ما يجب عليه من الأمر بالصبر عند حدوث المصائب. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي. والبلاء والبلايا والمصائب التي تصيب العبد لها فوائد. أولا لينال أجر وفضل الصابرين. نعم، فإنه كما سبق معنا في الأصول الثلاثة أن للصبر فضائل وأن الصابر له فضل، فمن فضائل الصبر معية الله، إن الله مع الصابرين والله يحبهم كما قال تعالى إن الله يحب الصابرين، ولهم أجر عظيم كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأيضا دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، صفيه وحبيبه من أب أو أم أو زوج أو غيرها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يعني عينيه. ثانيا المصائب تكفير، تكفير للسيئات رفع الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. سبق قبل قليل الحديث ما يزال المؤمن أو البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه من خطيئة. ثالثا البلاء يقطع قلب المؤمن من الالتفات إلى المخلوق، فيتجه القلب إلى الله لا إلى المخلوق فيتضرع. نعم، ثالثا أو رابعا تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع. وخامسا زوال قسوة القلب وانكساء لله، فإن ذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. فمن لم يصبر على البلاء فليس بسعيد، لأنه لم يحقق عبودية الله في بلائه التي هي الصبر. قال وإذا أذنب استغفر، هذه سبب من أسباب السعادة كما ذكرها المصنف، وهي من علامات التوفيق أن الإنسان كلما وقع في ذنب استغفر وتاب من ذلك الذنب. وهذا هو الواجب على المسلم الذي وقع في ذنب أن يتوب وأن يستغفر ربه من ذلك الذنب. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. وهو الخليل يقول: والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فالإنسان يقع في الذنوب، وكل ابن آدم خطاء، لكن خير من يستغفر ويتوب ويرجع. فمن لم يستغفر ويتوب من ذنبه فهو خاسر شقي ظالم لنفسه. الدليل قول الله تعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. والاستغفار له فوائد: أولا تكفير السيئات ورفع الدرجات، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وفي الحديث: فاستغفروني أغفر لكم. ثانيا سبب لسعة الرزق، كما قال نوح لقومه: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثالثا سبب لدفع المصائب: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ورابعا سبب لبياض القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر سقل قلبه، رواه أحمد. وخامسا سبب لمحبة الله: إن الله يحب التوابين. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية منة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم أرشدك الله، أي اعلم، هذه كلمة يؤتى بها للتنبيه والاستعداد لما يلقى بعدها من الكلام. أرشدك الله، دعاء له أن يرشده الله وأن يهديه وأن يسدده لطاعته. الطاعة فعل الأمر وترك النهي، هذا الدعاء من المصنف. نعم، هذا من أعظم، وهذا من عادة المصنف في مؤلفاته، يدعو القارئ، وهذا من حرصه ورفقه بالقارئ، وهكذا المتعلم، دعا له أن يرشده ويوفقه الله للطاعة، فعل الأمر وترك النهي. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. نعم، أن الحنيفية وهي الملة المائلة على الشرك المبنية على الإخلاص، والحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف المائل على الشرك قصده التوحيد. نعم، هي ملة إبراهيم. نعم، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والملة هي الدين. ما هي؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. عبادة الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأقوال: سبحان الله، الحمد لله، إلا الله، الله أكبر. والأعمال: الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي أن الحنيفية وشريعة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء هذه ما ذكرها المصنف، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم، عبادة الله بالإخلاص. والإخلاص أن يقصد الإنسان بعمله رضا الله، لا أمرا دنيويا من مال أو جاه أو شهرة أو منصب أو مدح، كما قال تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فتبرع أولا من المعبودات الباطلة وأثبت العبودية للذي فطره وهو الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم، فالعبادة لا تسمى عبادة ولا تنفع صاحبها عند الله إلا إذا كانت خالصة لله، ليس فيها شرك ولا سمعة. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، على الله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. وقد ذكرنا ثمرات الإخلاص، ومن أعظم ثمراته أنه سبب للنجاة من الذنوب والسيئات. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سبب للنجاة من الشيطان، قال تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي ما خلقت وأوجدت الجن والإنس إلا لعبادة الله وعدم الشرك. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نعبدك يا رب، ما نعبد غيرك، ولا نتوجه إلى غيرك، ولا نتضرع إلى غيرك، ولا نخضع لغيرك، ولا نخضع إلا لك يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين، وعبد الله ولا تشركوا بي شيئا. وقال تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يخلق الله عز وجل الجن عبثا أبدا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى ترجعون، أيحسب الإنسان يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث. فلم يخلقنا الله لحاجته لنا أو لمساعدته أو إعانته، لا، إنما العبادة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال المصنف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فأعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسد كالحدث إذا دخل في الطهارة. أي إذا عرفت أيها المكلف أنك مخلوق في هذا الكون لهذه الحكمة العظيمة وهي عبادة الله، ولم تخلق عبثا ولا سدى، فيجب أن تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة ولا تصح ولا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها رياء ولا شرك، فإن خالطها شرك ورياء بطلت، مثال كالحدث يبطل الطهارة. فلو أن إنسانا تطهر وأكمل طهارته وأسبغ الوضوء وآتى بالواجبات وكل ما يحتاج الوضوء الكامل وأحدث، فإنه يبطل وضوءه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك العبادة إذا دخلها الشرك فإنه يفسدها ويبطلها. نعم، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا دين الإخلاص. فقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والشرط الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا حديث أصل في رد كل البدع والمحدثات. فإذا عرفت، قال المصنف، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. الأدلة على هذا الكلام أن الشرك يفسد العبادة سبقت، قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال المصنف: عرفت أنه أهم ما يجب عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. أي ما دمت عرفت خطر الشرك وعظيم خطره، فإنه يجب عليك أن تعرف هذا الشرك الذي هو بهذه المنزلة، يحبط العمل، يفسده، صاحبه مخلد في النار. من أجل ماذا؟ أن تنجو منه وتسلم. والشرك تعريفه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ومراد المؤلف الشرك الأكبر الذي إذا مات من غير توبة فصاحبه مخلد في نار جهنم. الشرك الأكبر كالسجود لغير الله، كان يعبد غير الله، كان يسجد لغير الله أو أن يذبح غير الله. وهو أيضا الشرك الأكبر منه اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعو ويخاف ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله، فهذا هو الشرك الأكبر، وأن يذبح لغير الله. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشركة أو هذه الشبكة، أن يخلصك من هذه الشبكة. وشرك أصغر صاحبه أن لقي الله فهو تحت المشيئة، إن شاء فعله وأدخله الجنة وإن شاء عذبه، ولكن ما أهل الجنة، لأن الشرك لا يخلد صاحبه في النار. وسمي أصغر لا ليس لأنه صغير، ولكن بالنسبة للأكبر. وللنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر، أن يقوم الرجل فيزين صلاته. ويحدث النبي من؟ يحدث الصحابة الذين قام بالتوحيد ونصروا التوحيد ونصروا الإسلام ونصروا الإسلام، أخلصوا الناس قلوبا وأبرهم قلوبا، ومع ذلك يخاف عليهم الشرك الأصغر. فالله المستعان. مثل الحلف غير الله إن لم يقصد تعظيم المحلوف به إلا صار شركا أكبر، كمن يقصد النبي والحسين فالحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالمسلم الموحد أن يعرف الشرك وأنواعه ووسائله ليتجنبه حتى لا يقع فيه. فإن الإنسان لا يعرف خطر الشيء فإن الإنسان الذي لا يعرف خطر الشيء ربما يقع فيه. وذلك جاء في الحديث عن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. ومنه أخذ الشاعر قولته المشهورة: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ويمكن معرفة الشرك وخطره بقواعد ذكرها المصنف رحمه الله. هذه القواعد قال المصنف أنه أخذها من القرآن، فليست من عنده. فالقرآن بيّن الشرك بيانا شافيا واضحا ليحذره الناس ويتجنبوه. القاعدة الأولى قال أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. شرحها: أراد المصنف أن يبين أن الكفار يقرون ويعترفون أن الخالق هو الله، لكن ذلك لم يجعلهم مسلمين، لأن هذا هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية قد أقر به الكفار. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإماتة، فليس هناك أحد أشرك في توحيد الربوبية إلا شواذ من الخلق، فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. نعم، هذا ما يكفي في دخول الإسلام. فالهدف من القاعدة أراد المصنف أن يبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يكفي في التوحيد وإبعاد صفة الشرك عن الشخص، والرسل إنما جاءت بتوحيد الألوهية، وهو الذي وقع التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الأمم والرسلين. إذن الإقرار بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية لا يدخل في الإسلام، فالكفار الذين قتلهم رسول الله كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي والميت، لكن لم يدخلون ذلك في الإسلام، هربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف الدليل على أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لا ينفع، ذكر الآية قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل أي قل يا محمد لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية، من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، أمن يملك السمع والأبصار أي من هو الذي خلقها وهو مالكها، ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيض ونحو ذلك. فإبراهيم والده كافر حي من ميت، ونوح نعم ويخرج الميت من الحي أكس هذه المذكورة، ونوح ابنه كافر أخرج الميت من هذا الحي، نوح حي بالإيمان، حي بالإيمان، ابنه كافر فهو ميت وإن كان يعيش. ومن يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير، فسيقولون الله لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في شيء من هذه المذكورات، فقل لهم فقل لزاما الحجة أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له وتخلعون ما تعبدونه من دونه من الأنداد والأوثان، وجه الشاهد فسيقولون الله. فهم اعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق الذي ينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أقروا بذلك، ومع ذلك هم يشركون معه غيره. والعقل يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. والمؤلف ما ذكر دليل واحد ولا أدلة كثيرة، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذا ملخص القاعدة الأولى، أراد المؤلف أن يبين لك أن توحيد الربوبية وحده، الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي في الإيمان في الإسلام، ولا يكفي في إبعاد الإنسان من الشرك حتى يؤمن بتوحيد الألوهية، وهي القاعدة الثانية القواعد القادمة التي سيذكرها.